بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي نفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال يوعج على طيبة ففيها قبور من شذا طاب يتصبا وشمال إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقنا والنبال. وإذا استقبلتك تسأل عنا من لوي نساؤها والرجال فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال نادي ما بينهم بني الموت أبو نادي ما بينهم بني الموت أبو قد تناهبنكم قد تناهبنكم حداد صقال تلك أشياخكم على الأرض صرعى تلك أشياخكم على الأرض صرعى لم يبل الشفاه منها الزلايا غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنت الرماية يا ونساء ونساء عودتموها المقاصير اي ركبنا النياق وهي زاهيه أبرزوها يا حسرة والستر محياها يمين طورا لها وشماها يا ألوهم. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحايا يا والتي لم تزل على بابها الشاهق تلقي عصيها السؤايا يا صاير الساعة أضحت اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدقوا الأنذال يا بتصدق الوادم علينا تصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا يا بعطايا الخلق كلها من دينا ما خاب ظن اللي يرتجينا ما خاب ظن اللي يعتنينا يضل كل وكيت يلفي علينا ما كنت ظن من الضيم يدنا واحنا شيد الاسلام يدنا قبل تنعم على الوفاد يدنا شلون من الخلق نرجع يا العطية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذه الأبيات لأبي الفوارس شهاب الدين سعد ابن محمد ابن سعد ابن الصيفي التميمي من ذرية ومن نسل أكثم ابن صيفي أحد حكماء العرب في العصر الجاهلي. هذا الرجل كان من الأدباء الكبار وكان من الفقهاء وعلماء العربية وهو رجل شافعي. هذا معروف بلقب حيص بيص. السبب الذي من أجله لقب بهذا اللقب مر يوم على مكان شاف الناس في إزعاج وفي اضطراب وخبصة مثل ما يقولون فقال ما بال الناس في حيص بيص فظلت الكلمة عليه قاموا يسموه حيص بيص وإلا هو من الشعراء الكبار ومن الفقهاء ومن العلماء من علماء القرن السادس الهجري ودفن في بغداد. المهم أن هذا في هالأبيات الثلاثة يقارن بها أو يقايس بها أو يقابل بها بين أخلاق الهاشميين وأخلاق الأمويين، كأنه على لسان الهاشميين يتكلم مع الأمويين، يقول لهم ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. الأبطح المكان السهل المنبسط، يعني أنتم سفكتم الدماء بينما احنا كنا نعفو، قدرنا عفونا بينما أنتم قدرتم فسفكتم الدماء. وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. في هذه الأبيات يذكر الواقع النفسي والأخلاقي للهاشميين وللأمويين، والواقع كذلك. يعني مثلا يوم الفتح، فتح مكة، على رأس المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمناوئين له أبو سفيان وجماعة بني أمي، شقد سفكوا دماء، شقد سبوا إزعاج للرسول ولأصحابه وأنصاره، شقد سلوا السيوف وهيجوا الناس والعرب ضد رسول الله في يوم بدر، في يوم أحد، في يوم الأحزاب وأيام أخرى. مع هذا كله لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة المكرمة، قبل ما يدخل إلى مكة ويا 10,000 مقاتل وتنظيم جميل جدا، ودخلوا في نظام عسكري جميل جدا حتى تكون لهم هيبة، زين، أنت الراية بيد سعد ابن عبادة رئيس الخزرج، رئيس الأنصار، رئيس الخزرج. هذا طبعا موتور من بني أمية ومن قريش ومن أهل مكة باعتبار كل الإزعاجات كانت من هؤلاء، ولذلك أخذ الراية قام يهتف: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. هناها حالة انتقامية عندهم. فوصل الخبر إلى النبي الكريم، قال للإمام علي روح أخذ الراية منه، لأنه غير واحد ما يقدر يأخذ الراية منه، أي واحد يتقدم ما يطهيه، يتبار هو زعيم رئيس، فإلا أمير المؤمنين يدري هذا مبعوث من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وماك واحد يقف في وجه الإمام علي عليه السلام. فقال له خذ الراية منه وصيح اليوم يوم المرحمة، من ذاك صيح اليوم يوم ملحمة، اليوم تسبى الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. هذا قال له لا تتحرك ساكن، ولا اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا، خلي افتح باب الرحمة خلي يجون. على كل حال لا تظل في حالة انتقام عندك، هو الإسلام يجب ما قبله، يعني حالة الإسلام تختلف خصوص ذاك اليوم. وبالفعل دخل النبي إلى مكة، بس قبل ما يدخل إلى مكة كان بايت وين؟ خارج مكة، خارج مكة، ويظهر الهوى شوية بارد كان، ولذلك قال لهم الجماعة شعلوا نار، من دول العرب عندهم خصوص في الجزيرة من يعرفون على أنه العدد غفير، يعني عدد الجيش اللي جاي، ولا لأن دولاك حتما راح يدزون ناس، راح توصلهم الأخبار، فراح يدزون ناس يشوفون دول قليلين كثيرين، فدزوا حرسوا دزوا جماعة شافوا لا المنطقة كلها أرض كلها نار، قالوا هذول قد عدد كبير جدا ما عندنا قوة عليهم، ما عندنا مقاومة إلهم أبدا، ف يعني أصابهم الضعف النفسي، حالة نفسية وحرب نفسية سووا ياهم النبي. فراح يركض العباس بن عبد المطلب إلى أبي سفيان العباس صديق أبو سفيان، وفي نفس الوقت يريد على كل حال أن يصلح الأمور، لأنه خبر راح النبي يجي يقتل قريش، ويقتل قريش أولا الناس تصيح على أنه قريش دولة من رحمك ومن قرايبك ومن كذا، شلون تقتل، ويصير حديث كثير على كل. فالعباس راح إلى أبي سفيان قال له تعال، بعد مقاومة ماكو فايدة، لا تقدر أنت ولا يقدرون الجماعة يقاومون، فأحسن كل شيء تعال خل أوديك إلى النبي وأنت أسلم على يده وحل المشكلة بينك وبينه، لأن هذا رئيسهم، هذا إذا ألقى السلاح ألقوا السلاح البقية، مقاومة ماكو بعد. فجاء به، إجا في أثناء الطريق شاف هالنيران وهالشيء والجيش الكبير، فأثر عليه نفسيا، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يا رسول الله جبت لك هذا وتتقبل الإسلام، أي واحد الذي يجي يقبل على الإسلام تقبل به والإسلام يجب ما قبله. فالتفت إليه النبي قال أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له لو كان هناك، لو كانت الأصنام تنفعنا لنفعتنا في هذه الأيام، سنة ما بها خير، فإذا نرجع نقول لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله. قال له أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال يا محمد في النفس هذه منها شيء، ما أقدر أسمع أن أتنازل لك، يعني تنازل إليك هذا بالنفس، ما أقدر أقول أنك أنت رسول الله. فلكزه عباس لسه نزل ويدبج على السطح، مثل ما يقولون أنت قضيتك وطلابتك معلومة، أقل شيء تقتل، لأن هو من جابه في أثناء الطريق قاموا بعض الأنصار، أبو سفيان ما أدري رئيس الظلم والكفر والفساد، لحقوا العباس بس يلا دافع عني، يلا يوصلها إلى النبي حامان، هذا يقتلوه بأثناء الطريق، بس هذا بعد يمن منه أنه اسمه ما يريد يقول، فقالها وإن كان باللسان بس على كل حال الإسلام يعامل الناس على الظاهر وأعمالهم بينهم وبين الله، قلوبهم بينهم وبين الله. قال له يا رسول الله تعرف هذا يدور فخفخات، هذا أبو سفيان اجعل له شرفا فرشي. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني الدكشخ بهذه على، فدخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأن هو أنطى أمان، من ألقى سلاحه فهو آمن، صاح المنادي من ألقى سلاحه فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من دخل بيت الحرام فهو آمن، حتى الناس تلقي أسلحتها، ما يقول لك أحيانا يعني من أجل دفاع عن أنفسهم، خاف اقتلنا خاف كذا فراح نحارب نقاوم، فما رادوا يقاومون. ومن دخل دار أبي سفيان، من دخل دار أبي سفيان؟ ما حد دخل دار أبي سفيان، كلهم ألقوا السلاح وانتهت القضية، فهو آمن. فآمنه على كل حال، بس النبي التفت إلى العباس قال له أجر الجيش من يريد يدخل، أكو مضيق جبلي، قال له هناك روح وقفه خلي يشوف عظمة الإسلام وعظمة المسلمين، طلعنا إحنا من مكة المكرمة بهالصورة هذه مؤلمة وخايفين، شلون الله تعالى نصرنا، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد منتصرا فاتحا. صدق وقف في مضيق الجبل وكل ساوي يشوف، وإجوا فريق سأل هذول منه، قال هذول الأنصار عشيرة فلان، لأنه مو كلهم قد مرة، ذول منه أنصار عشيرة فلان، ذول عشيرة فلان، وهكذا إلى أن وصل الكتيبة الخضراء يسموها، يقتضي لابسين أخضر كلهم، زين شعارهم الأخضر، الكتيبة الخضراء وفيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتفت إلى العباس قال لي يا أبا الفاضل، ابن فاضل اسمه، لقد صار ملك ابن أخيك كبيرا عظيما، قل ويحك انها النبوة ملك شنو جايين على عركك كسرى قيصر. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، الجماعة هبوا أكثرهم وين فاتوا إلى المسجد، مسجد الحرام. خطب النبي خطبة من بعد مقدمات، يعني من بعد ما راح إلى الكعبة هو صلى هناك، وبعدين الأصنام اللي 360 صنم داير مدائر الكعبة قام يأشر لأبي عصاه، عصا بيدي سلام الله عليه، فكانت تسقط وتهوي والجماعة يتناولوها كسروها وانتهت القضية. فبعد هذا خطب النبي خطبة بليغة، ثم جمع دول خاصين من خايفين مرعوبين الآن بناهم مثلا مثل فيدل كاسترو ليلة واحدة 500 واحد علق منهم على كل حال ولبعض هالشكل يعني قتلوهم عن آخرهم. قال ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا خيرا، يعني نظن بك خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. أولا صار كذاب كان وما أدري ساحر وكذا، صار رحمة، أخ كريم وابن أخ كريم. على كل حال فقال لا تثريب عليكم اليوم، كلمة يوسف عليه السلام لإخوته، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أطلق سراحهم، يعني مسكهم ملكهم يقدر يقتلهم، أسرهم يعني أسراجة وإذا الآن اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا موقف من مجموعة مواقف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومواقف أخرى أيضا كان النبي في الأسارة يحاول على أنه يرحمهم إذا بيهم مجال للهداية، لا إذا لا شافهم لا متمردين يقضي عليهم، لأن أحيانا كان يطلق صراحة لما يتمرضع للنبي يطلق صراحة مثل النضر بن الحارث، قال له عندي أطفال وعندي كذا وترك صلاحي بعد ما سوي شيء، قال له روح، لكن لا تعود إلى موقفك هذا، قال يهجو النبي وكان يتكلم ضد. مرة ثانية هم شافه يجل فهنانة هم يتمرضع بالنبي هم تردنا، قال يا رسول يا محمد تركني عندي أطفال، قال له لا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تضحك علينا انت، فاكر تروح الى مكة تمسح شواربك وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يخدع المؤمن، لا من يلدغ المؤمن من جحر مرتين، قدمه يا علي واضرب عنقه. هذا لا بد من تأديب الناس لانه الرحمة ما تفيد وياه. المهم انه هذا يوم من ايام الرحمة، عادتكم الاحسان وسجيتكم كرم. الإمام أمير المؤمنين يوم البصرة، يعني تعرف أنه معركة الجمال المحرك الأصلي إلها بنو أمية، لكن المنفذين طلحة والزبير وجابوا المرأة يدولبون بيها إلى البصرة وهيجوا الناس، وإلا الممون للجيش وللمعركة واللي مهيج الأول بني أمية ولاتهم وجماعتهم هم اللي هيجوا الموقف، وحتى يكتب رسالة معاوية بن أبي سفيان يريد يرفع من معنويات الزبير مثلا إلى أمير المؤمنين الزبير بن العوام. بعد وين أمير المؤمنين بعد؟ على كل يبدأ يرفع معنويات، يعني باكر انت تكبر راسه يقول له انت باكر راح تصير مثلا خليفة وراح تصير كذا، من امثال هالنفسيات هذه هالاشياء الوسائل النفسية اللي استخدموها. المهم انه وضعت الحرب اوزارها، هم الجماعة مش ياطين، يعني انت لما تجي الى الحرب مالتهم من اللي قتل طلحة، لان هو طلحة والزبير من أبرز الناس ضد عثمان واللي كانوا يشوشون ضد عثمان، وحتى عمرو بن العاص، حتى عمرو بن العاص دول من جملة ناس اللي كانوا يهيجون ضد عثمان، معروف في التاريخ هذا المال. فبس جابوه مثل قال لك المصلحة مشتركة، لذلك مروان لما شاف لا الحرب راح تنتهي ماكو فايدة بعد، الزبير راح منك والمعركة كلها كان راح تصير بصوب أمير المؤمنين، النصر والظفر راح يصير بصوب أمير المؤمنين. وضع سهما في كبد القوس ورمى طلحة، قال له خلى انتقم من عنده، فوقع السهم في أكحله ووقع يعني قام الدم يسيل من عنده ومات. هو قتل بنفسه لأنه قال لك ثار عثمان أخذ منه، اعتبار هو ابن عم عثمان. على كل حال وضعت الحرب أوزارها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أعلن العفو العام، يعني الجماعة رادوا يهجمون، لأنه تعرفون أول حرب بين المسلمين اللي صارت، أول حرب بين المسلمين بصورة واضحة هسه قضية أبو بكر ويا جماعة، أكو ردة، أكو صدق مرتدين وأكو ناس ما مرتدين، مالك بن النويرة رضوان الله عليه وأمثاله ذول خطية سبرة المرتدين راحوا، وإلا هم مو مرتدين، وإنما ما دفعوا الزكاة إلى الخليفة وإلى خالد، فركبوا برأسهم هل العنوان هذا على أساس ذول مرتدين، وإلا ما مرتدين. على كل حال فحرب بين أهل القبلة بين المسلمين ما كانت أول حرب، كانت حرب الإمام علي سلام الله عليه مع هؤلاء. ولذلك أكو عند كلمة يقول فيها إني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليشترئ عليها غيري. يعني ماكو واحد آخر يقترئ يقول لك هاي حرب، احنا افتهمنا حرب مع الكفار، حرب مع اليهود، حرب مع المشركين، أما حرب بين المسلمين إحنا نصلي هم يصلون شلون نسوي، فيظلون في شك، يبقون في شك من هذا. ولذلك الإمام أمير المؤمنين طبعا على بصيرة من أمره كان يتوانى من الحرب، الجماعة كانوا يقولوا له شنك شاك أنت في موقفك وشاك في حقك، قال لا هكذا يريد بلكت يهتدون بلكت يجون للطريق، ما أريد أسفك دماءهم. فالإمام سلام الله عليه كان يعمل هذا. بعدين صار مجبور يعني، ثم طريقة الإمام أمير أنه لا يبدأ بالحرب، كان وقال لهم لا تبدأوا بالحرب، فخلاهم إلى أن الجماعة هم بدأوا. دعا أمير المؤمنين سلام الله عليه لزم له قرآن مصحف، قال من يأخذ هذا المصحف ويمضي إليهم ويدعوهم إلى ما فيه، يدعوهم إلى القرآن، يدعوهم إلى الصلح. يعني القرآن الكريم يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. دعوهم إلى الصلح، صلح أو لا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا القرآن يدعو إلى هذا. فقام شاب، ما حد جاوب، قام شاب اسمه مسلم 16 سنة عمره، التفت إليه الإمام قال له أنا خلي خبرك، يعني تعرف حيوية الشاب ربما ما ملتفت إيش راح يصير، بناء الجماعة يسكتون عنه باعتبار قرآن وشاي القرآن وراح يرحموه، هذول الكبار عارفين ذولاك، لكن هذا شاب قال لك هذا ما عنده تجربة عن نفسية هؤلاء، هذول وناس سفاكين مجرمين ما يهمهم حامل قرآن محامل قرآن. تفت له قال له تدري إذا حملت القرآن قطعوا يمينك، بعدين تأخذ بالشمال يقطعون شمالك، بعدين قتلوك. فكر شوية ثم قال هذا في الله قليل، أنا راح أنفذ الأمر. صدق أخذ القرآن وراح وقف قدام الجماعة اللي أمهم هم وياهم، أم المؤمنين، شون مؤمنين وشون أم المؤمنين، فدعاهم إلى كتاب الله على إيد اليمنى شايله، قطعوا يمينه، أخذ القرآن بشماله، قطعوا شماله فضربوه على رأسه فقتلوه. الذي أمه واقفة تبكي وتقول، وقيل لها امرأة أخرى بصرية أنشأت هذه الأبيات، يا رب إن مسلما أتاهم يدعو كتاب الله يتلو كتاب الله لا يخشاهم، فخضبوا من دمه ضباهم، وأمهم واقفة تراهم تأمرهم بالغي لا تنهاهم. هذا أول شهيد، وجابوا بعض الشهداء الآخرين ضربوهم بالسهام، قال لهم الآن بدت الحرب، بعد احنا حج علينا إن لأن هم بدأوا. قصدي أنه حتى بالانتهاء لما انتهت الحرب، لأن ذني أحكام لا يعرفها أحد، كل فقهاء الإسلام يقولون سنة وشيعة أنه ما عرفنا أحكام البغاة إلا من علي بن أبي طالب. وهذا هنا هذا هم يبين ما نعتقده نحن الشيعة، لأنه احنا نعتقد أنه كل ما يحتاجه الناس النبي يلقي ذلك على مسامع وصيه واللي يكون بعده. زين، ليش النبي ما أخبر زيد وعمر وفلان؟ لأن دولة ومسؤولين. فأخبر الإمام علي حتى لو حادثة بعد ما صايرة، لأنه الناس بتعلم مثلا أشياء الحوادث اللي صارت في زمان النبي. أما شنو حكم هذا راح يصير؟ مسلمين بيناتهم يتقاتلون، زين شي يسوون لذولة؟ يعوفوهم مثل الكفار؟ لا، جسمه مثلا يحسبوهم مثلا مثل المسلم، لأن أحيانا المسلم مثلا لو فرضنا قصاص، لو فرضنا واحد مسلم قتل مسلم فيأخذون منه القصاص، يجرون عليه الحد الشرعي، لكن هل هذا يعفوه يتركوه؟ لا، يصلون عليه صلاة باعتبار صلاة الميت، وكل الأمور تجري عليه باعتبار مسلم لكن عاصي على كل حال هالعمل هذا سواه. وهكذا يعني هذول الجماعة عصاة، هذول الجماعة خرجوا على إمام زمانهم فيدفنون وما يخلوهم هالشكل، يعني إهانة للصير للإنسان كحرمة الإنسان وحقوق الإنسان إلى آخر ذلك. زين، هذا بالنسبة لهم. بالنسبة لعوائلهم شلون؟ لأن يعني عندنا بالنسبة إلى الكفار واليهود والنصارى وغيرهم على كل حال ذولاك يصيرون عوائلهم وأموالهم وشيدهم كلها غنيمة، فهذول هم راح يصير هالشكل غنيمة ولا؟ فما عرف الجماعة الحكم الشرعي، رادوا يهجمون بعد ما وضعت الحرب أوزارها، رادوا يهجمون على البيوت ويأخذون النساء ويأخذون الأطفال وأسارة ويستملكوهم يسترقوهم مثل ما يسوون بالكفار، ويأخذون الأموال ينهبون الأموال. الإمام منعهم، قال لهم ذول ذرية مسلمة في دار إسلام ما لكم حق عليهم، وكفار ذولا. فهم حجتهم شنو؟ يا أمير المؤمنين، كيف جاز لنا قتلهم وسفك دمهم ولا يجوز لنا ما أدري اغتنام أموالهم وسب نسائهم؟ هذا قياس مع الفارق، ما له ربط هذا بذاك، هذا غير وذاك غير. مثل كيف جاز لنا سفك دمائهم، قل الإنسان الذي في القصاص هم يسفكون دمه هم يقتلوه، لكن يأخذون إلى عائلته يسبوه، ما إلى معنى هذا. ثم هاي المرأة البصرية قاعدة ببيتها مسكينة ضعيفة، من شو خصها؟ زوجها يو أخوها يو ابنها طلع للحرب، شو خصها به؟ إلى درجة الإمام، يعني هذه دراسة يردلها الحقوق الإنسان إشقد محفوظة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هي مدرسة الإسلام الصحيحة، يعني أهل البيت يمثلون الإسلام يطبقون الإسلام. فالإمام سلام الله عليه قال لهم هاي الأموال اللي جايبيها وياهم، أموال جايبيها وياهم في خيامهم هذه اللي ورثتهم. نعم إلكم حق بشيء واحد، الأسلحة اللي يشوفوها، وسائل العسكرية، وسائل الحرب، دروع، رماح، سيوف، خيول، حتى أنه واحد كان محصل له فتح حصان، يقول إجا واحد لي قال لي يا أمير المؤمنين هذا جواد، هذا الجواد مالتي، لكن هذا جيراني يجي قال لي أنا أريد من عندك الجواد، بس عندي شغل به، ما قال لي أطالع للحرب وما ساعدت أنا. فقال لي جيب شهود، جاب مثلا جيرانه شو منه أصدقاء اللي يعرفون والله هذا صدق، هذا الحصان مال هذا، فأبار له به. يعني هذه الدراسة يردلها متقنة حتى حقوق الإنسان واقعا، يعني صح يعني نقول لطف ورحمة، لكن هو الإسلام كله هذا، تطبيق الإسلام هذا، وما تعرض للجماعة بسوء أبدا. زين، وحتى هم صاح المنادي من دخل داره فهو آمن، من ألقى سلاحه فهو آمن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الجماعة خرجوا ضد الإمام. يعني أنت تدري تتقايس بين أفعال يزيد مثلا لما دخل إلى المدينة المنورة بعد ما صارت الثورة ضده، وقتلت كم رجل، انتهت الحرب، ليش تذبح الناس وليش تروح تهتك الحرمات؟ ايش قد فرق بين اعمال هؤلاء اعمال هؤلاء؟ النتيجة الإمام سلام الله عليه ما تخلص منه. فالتفت إليهم أصحابه جماعته يعني اللي وياه بجيشه، قال إذن أقرعوا لي على عائشة. قال لا نعوذ بالله أم المؤمنين، شلون عائشة؟ قال هي رئيسة الفتنة، بعد رأس الفتنة هي شاي البصرية المسكينة قاعدة بحوشة ذيك الشخص، هذه من هناك لهنا من المدينة جاية تحرك الجماهير وتثور الناس ضد الدولة، وهذولا 25,000 نفر انقتلوا بسببها. زين يا معشر الآن أزد عليكم أمكم فإنها صلاتكم وصومكم، يلا صلاتهم وصومهم شو تسوي؟ قال كفوا ذاك الوقت. زين فإذا الإمام شوف أظهر لطفا ورحمة ورأسا. هنا يختلفون البعض، بعض يقولون مثلا من العلماء يقولون لا الإمام كان يجوز له أن يغنم أموالهم وأن يؤثر نساءهم كذا، ولكنه لم يفعل رحمة، لكن الظاهر مو هالشكل. الحكم الشرعي هذا، حكم الشرعي أنه لا يجوز لهم يؤثرون نساء ولا يأخذون أموالهم، هذا الحكم الشرعي، وإن كان هو فيه رحمة. بس قصدي مو أنه الإمام تنازل عن حق الخاص باعتبار أنه مخول أكو عنده صلاحيات خاصة ومن عليهم. على كل حال شاهد هنا أنه إجا إلى دار بيها مخلين عائشة، فإجا الإمام دخل إلى الدار صاحن النساء، نساء هناك يا قاتل الأحبة، ويا جماعة قال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت هؤلاء من في هذه الدار، دار يعني غرفة، من في هذه الدار، وأشار إلى جماعة سلوا سيوفهم اللي خاف يهجمون رأسا، أكو ناس أنا وما يدرون بيهم. وراحوا منه عبد الله بن الزبير، مروان، جماعة من بني أمية كانوا مسجونين هنا. وبعدين اجوا الجماعة يطلبون من الإمام أن يعفو عنهم، يقول حتى الحسن والحسين عليهم السلام اجوا شفعوا لمروان. شلون جازاهم؟ شلون جازاهم مروان؟ شلون جازا الإمام الحسن لما جمع بني أمية ورمى جثبانه؟ وشلون جاز الحسين عليه السلام لما قام يفرح يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين؟ يشير إلى الحسين، يشمت بقتل الحسين. نفسيات على كل حال، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينبغي. وهكذا مواقف كثيرة وقفها بنو هاشم تدل على عفوهم ورقتهم وإنسانيتهم، وبالمقابل وقف أعداؤهم من بني أمية وما ظهر منهم إلا السوء وسفك الدماء وقتل الأسارى. سأكو قضايا أخرى إن شاء الله تذكر وقت آخر من تاريخ بني هاشم ويا بني أمية. هذه الأبيات لها قصة يذكرها ابن خلكان، أكو كتاب باسم وفيات الأعيان لابن خلكان. هذا خلكان شنو كان؟ شنو هذا؟ كان من ذرية البرامكة، برامكة اللي كانوا أيام هارون الرشيد وقضى عليهم. تعرف البرامكة كرماء ووزراء وشخصيات ومواقفهم وأدباء. على كل حال جرى ما جرى عليهم، هذا كل مدة ومدة يقول كان جدي كذا، كان أبي كذا، كان فكان، قال له لا خلي كان، خلي كان كان خلي كان، فسموه خلي ابن خلي كان، هذا أبوه يقتضيه ابن خلي كان. هذا رجل من العلماء عنده هذا كتاب وفيات الأعيان، فيها الكتاب يذكر هذا الشاعر ويذكر الأبيات مالته ويذكر قصة لهالأبيات. القصة شنو؟ يقول روى نصر الله ابن مجلي، يقتضي واحد من ثقات من علمائهم نصر الله ابن مجلي اسمه، وكان من قدبائهم وعلمائهم. يقول رأيت في المنام ليلة أمير المؤمنين عليه السلام، يظهر هذا مفكر بالموضوع بين بني هاشم وبين بني ويقارب تاريخ وحوادث فمتأذي، ليش بني هاشم قال كرم وعفو وإحسان وليش بني هاشم بالمقابل هالشكل قتلوهم وضربوهم وكذا. فيقول رأيت أمير المؤمنين سلام الله عليه رأسا، شوف بالمنام حتى نعرف على أنه هذول مميتين عندهم خبر عن مجريات الأمور، رادارهم من ذاك العالم مسيطر علينا وعلى حياتنا ويعرف ماذا يكون يعرفون. يقول قلت له يا أمير المؤمنين تدخلون مكة وتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم يجري على ولدك الحسين وأهل بيته ما جرى؟ شفت؟ يقول التفت إلي الإمام قال أما سمعت أبيات ابن الصيفي؟ قلت له لا. قال اسمعها منه، يعني جوابك هناك، أنا ما جاوبك جوابك هناك. ما يدرس هذا بالقضية. صار الصبح راح إلى بيت ابن الصيف، دق الباب عليه خرج إليه، قال له القضية كيت وكيت، وأنا شفت أمير المؤمنين هيك، قلت له قال لي أما سمعت أبيات ابن الصيفي؟ قلت له لا. قال اسمعها. قال لي شنو عندك التأبيات؟ يقول فأجهش بالبكاء، قال أنا ذني ثلاث أبيات مسويها أمس بالليل، ها ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا جواب فرق بين عاداتنا أخلاقياتنا وسيرتنا وسجايانا وصفاتنا وبين صفاتهم على كل حال، وكل إناء بالذي فيه ينضح. الشعراء الله يرحمهم شعراء أهل البيت شعراء الطاف، قسم شطرال هذه الأبيات، قسم من عندهم خمسوها، طبعا خمسوها يعني شنو شطروا، يعني نص بيت يجيبه منا ونص بيت يزود عليه هو، بعدين البيت الثاني هم من عنده يشيب الشطر الأول والشطر الثاني نفس البيت اللي ذاكر الشاعر. هذا التشطير. تخميس يعني ثلاث أشطر يخلي قدام، أشطر إذا قيل يعني نصف بيت، يخلي ثلاث أشطر قدام وبعدين يجيب البيت منه. فشنو على الوزن الكلمة الاسم، مثلا سيد محمد ابن السيد صادق الفحام من شعراء النجف رحمة الله عليه وعلى أبيه، هذا خمس الأبيات اذكر بعضهن. نعم جدنا المختار ليس أمية، وجدتنا الزهراء ليست سمية، ونحن ولاة الأمر لسنا رعية، ثلاثة ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطح، أما نحن يا أهل الضلالة والعمى عفونا بيوم الطف عنكم تكرما، على ما أبحتم بالطفوف لنا دما، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، ونحن أناس لم يكن الغدر شاننا، ولا الأخذ بالثار الذي هو ديننا، لأن حقنا لكن ما أخذنا، ولكننا نعفو ونكظم غيظنا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينظر. أكو في مثل هالمقابلة أو شبه هاي المقابلة إشارة إلى يوم فتح مكة، وإشارة إلى ما فعله أمير المؤمنين يوم الجمل وعفى عنهم وصفح عنهم وأطلق أسارى بني أمية. فهل معنى هذا قصيدة أكو كافية محترمة، قصيدة عصماء للشيخ علاء الدين الشفهين الحلي رضوان الله عليه، فعند قصائد محترمة من جملتها عند قصيدة يشير فيها إلى هذا المعنى، يقول وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار دام بقاءك. هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح النبي أبيه، صفح الوصي أبيه عن آبائك، وعففت عفة جده المبعوث يوم الطف، وعففت عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقائك. أفهل يد سلبت إماءك مثل ما سلبت كريمات الحسين إماءك؟ أم هل برزن بيوم مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف؟ نساك بئس الجزاء لأحمد ولآله وبنيه يوم الطف. كان جزاك، ثم يوجه الخطاب إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، يا أهل، لو نظرت إلى بناتك يوم كربلاء وما جرى عليهم لرأيت الحوراء زينب سلام الله عليها يغالبها الأعداء على سترها وعلى ردائها. تالله لا أنساك زينب والعدا قسرا أن تجاذب عنك فضل رداك. نادت وأخاه وحسينا وأخاه وعباس: يا أبي أنا وإني أنا وإني وين الدواوين؟ حملوها إلى الدواوين، إلى المجالس غير المستورة غير المحفوظة. أنا وإني وين الدواوين؟ أنا مخدرت عباس وحسين ولاد عم الهاشميين. التفت على اليسرى واليمين ونادي بخوتي وين الحنين؟ نظرت الحوراء زينب سلام الله عليها يوم الثاني عشر من المحرم بباب القصر لما أرادوا أن يدخلوهن إلى قصر الإمارة. قامت العشائر، قالوا لي: يا أمير، إن مع السبايا نساء لنا وعيب علينا وعار علينا، إحنا موجودين ونسانا يدخلوهن أسارى إلى مجلسك بين الرجال، ما ممكن، ما نقبل بهذا. السال الرجال قاتلوا قتلوا ماتوا ما لنا شغل بهم، لكن على كل حال ذني نساء، ذني مخدرات خفرات محجبات. قال: إذن كل واحد يروح إلى عائلته، إلى اللي من عشيرته يخرجها. فقاموا يجون يصيحون، لأن حرس أكو داير مداير النساء، يصيحون: اللي أبا الفلان الأسدية يصيحون إياها، يجون يصيحون: أين فلان الأسدية؟ أهلك يردوش، عشيرتك يردوش. فتجي تودع الحوراء زينب، تجي تودع أم كلثوم، تودع سكينة، تودع النساء وتروح. أين الوائلية؟ من بكر بن وائل امرأة كانت أيضا راحت، وهكذا نساء متعددات. وبقيت زينب وأخواتها ينظرن يمنة ويسرى: أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي، أرجوه من رحمي. التفت على اليسرى واليمين ونادي بخوتي وياين الحنين: يا بش صارب أهالينا ونسونا أيها وبديار غربة ضيعونا نشجي الألم ما يرحمونا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانه